يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم، ووفقنا للعمل كما صنعوا وكما فعلوا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يا رب يوم أن نلقاك. وبعد، تحدثنا في الحلقة السابقة عن حرمة قتل النفس، وتحدثنا عن القتل الحقيقي بأن أزهق روح إنسان بآلة أو بمسدس أو طرق رصاص أو قتل معنوي، بحيث أقتل الإبداع عند المبدع، وأقتل الفكر عند المفكر، وأقتل قدرات الناس بأن أحبطهم وأعين وأولي عليهم من يعني لا يخاف رب العباد ولا يرحم من تحته، نسأل يعني من تحت يده من الموظفين وغيره. فهذه مسؤولية كبيرة. اليوم مع صفة يعني جليلة عند عباد الرحمن، قال ربنا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ارتكاب الفواحش، المجتمعات عند تترك المنهج وتتنكب الطريق أو يعني تنقلب على الطريق وتترك الكتاب والسنة خلف ظهر المجتمع وعدم تطبيقه، تشيع الفوضى في المجتمع وتظهر الأمراض الاجتماعية الخطيرة. ونحن يجب أن نسد منافذ الشيطان. يعني أضرب مثال، كيف يعني أنا أترك شاب لسن 30 وبنت لعمر 30 سنة ولم نزوجهم بعد؟ يأثر المجتمع كله. الأب المتعنت في زواج ابنته هو يعرف أن هذا القادم محدود الامكانيات، كيف تطلب منه طلبات تعجيزية؟ خلي بالك، الصحابة سهلوا الحلال. كان الصحابي يجي اريد الزواج، يقول ما معك من النقود؟ والله ما معك شيء. قال التمس ولو ختم من حديد. ختم حديد يعني بدرهمين ثلاثة، يعني ثلاثة اربعة جنيه يزوجوا بيها. لو لم يكن معه ختم حديد يقول له أما معك شيء من القرآن؟ يقول معي سورة كذا وكذا، زوجناك بهما، يلا انت حافظ كذا، هو ده المهر. يا الله، فيتيسر الأمر. طب بالله عليكم، أنا هضرب لكم مثال، وانتوا في شهر الكريم وتحبوا، أنا أعرف يعني كما أحبكم أثق أنكم تحبونني. لو أنا أرسلت لك عريس من طرفي، أنا جاي لك من طرف الشيخ عمر وعايز أخطب بنت، طب انت معك إيه يا ولدي؟ والله أنا معي القرآن كله. يقول طب ده المبتدأ، فين الخبر؟ يقول خبر ايه يا خبر؟ خبر ايه يا عم؟ يقول الجملة مبتدأ وخبر. وبعد ما انت يعني هتفطرها قرآن وتغديها قرآن وتكسيها قرآن؟ وده العقول القاصرة. يعني ان جاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طبعا الفلاسفة يطلعوا يقول بس الكفاءة يا سيدنا الشيخ، يا عم الولد حافظ كتاب الله ونراه من الصالحين. فنعقد عليه المسألة، الصحابة سهلوا الحلال فصار امر الحرام صعبا، صار امر الحرام صعب. احنا عملنا العكس، صعبنا الحلال. هات كذا وهات كذا، ادفع شبكه، عزمات، مقدم، اخر، غرف كذا، غرفه انت عليك مش عارف، غرفه النوم وغرفه الاستقبال، وعليك مش عارف النعل القديم والنعل الجديد، وعليك شماعه الملابس، وعندك خزانه الخيبه وخيبه الخزانه. المهم سبحان الله كل ده تعقيد. فعملنا ايه في الحلال؟ صعبنا الحلال فصار امر الحرام منسورا. انقلبت القضيه، صح ولا لا؟ انقلبت القضيه. فلما كان الحلال سهل كان الحرام صعب، فلما جينا عملنا صعبنا الحلال يسر امر الحرام. هذا امر. الامر الثاني، تجد عندنا في بعض البلاد العربيه نسبه العنوسه رهيبه. يستثنى من العنوسه على مستوى العالم، ما فيش عنوسه بفضل الله في الشعب الفلسطيني. شوف قدر الله الغالب. في الدول الغنية، حتى من الدول العربية، في دول غنية من الدول العربية وبترولية، نسبة العنوسة فيها شيء رهيب، نسب انت لو اقول لك شيء من النسب تصاب باحباط في رمضان، وانا مش عايز اضيق صدرك في رمضان، خلي الكلام ده لبعد ايه رمضان ان شاء الله في برامج شتى. لكن العنوسه في البلاد الغنيه كثيره، والعنوسه عند الشعب الفلسطيني ان شاء الله صفر، مش عايز من عنوسه. الله اكبر، يعني شعب معطاء، شعب ميسر امر الزواج. فانت عندك البنت مثلا جالها خطيب خاطب وهي لسه في الصف الثاني او الثالث سنه الثانيه او الثالث جامعيه او في الثانويه عامه، وما بيأخي زوجها وعايزه تكمل في بيت زوجها، روح توكل على الله. ايه المشكله؟ ايه المشكله لما تتزوج مبكرا ابنها يكون صديقا لها وسند، وابنتها تكون صديقه لها. الان البنت اللي تزوج عندها 35 سنه داخل على 40 وتلحق تولع عيل او اتنين قبل ما تدخل في سن الياس، ابنها زي حفيدها فين؟ ما عندهاش روح لتربيته، هو شعرها بدا يشيب وبدات النقرس، بدأت هشاشة العظام، وبدأت الضيق والتمرد والتملص من الأوامر والنواهي، وهي أصلا متزوجة رجل يعني نص نص في الأخلاق. فكل الهموم دي تضع في مين؟ في البنت وفي الولد. يطلع الولد معقد، تعطينا في المستقبل زوجة معقدة أخرى، وولد عنده عقد، هذه العقد عندما يتولى إدارة أو رئاسة أو وزارة نشوف الويل. والله نشوف الويل. يقول لك إيه يا ارض هدي معرفي جدي، ما فيش الا هو بس. هو يرى العالم اربع مرايا، واقف هو وسط المرايا شايف نفسه الف واحد، يقول لك انا. وانا قلت لكم من قبل لما تلاقي واحد معك في المجلس او على الشاشه يقول لك انا اربع خمس مرات في ربع ساعه، وديني طبيب نفسي، انا مريض، عنده مريض الانا، مرض الانا، يعني الانا دي منتفخه زي فرعون بالظبط. ما علمت لكم من اله غيري، انا بس، ما اريكم الا ما ارى، انا العبقري الوحيد، انا العبقري الوحيد. يقول لك انا يعني. طب ليه يا استاذ في المؤسسه ما تعملكش كده وكيل لك او نائب او رجل ثاني؟ ليه ما تسيبها كده لوحدها؟ خليها لما انت تغيب شويه يكون يعينه. يقول لا، انا لم اجد الرجل المناسب بعد. يعني انت بتستهزئ بكل اللي موجودين في المؤسسه، ما فيهمش بني ادم عاقل غيرك؟ فهذا هو اللي ايه يعني التفكير الناقص، الفكر الناقص. فانا اعود الى القضيه واقول ان ارتكاب او انتشار الفواحش في المجتمع له يعني سبحان الله له عوامل. ما عوامله؟ تجد احنا عندنا ولا يحمل على مكروه سوى الله، بتنفق البلاد العربيه على الفيديو كليب كل سنه 69 مليار دولار. خلي بالك من الرقم، الفيديو كليب بيكلف الدول العربية او يعني القنوات العربية المتخصصة في هذا الفن الهابط 69 مليار دولار. تخيل 69 مليار دي لما يكون نعملها تنمية في بلد، ننشأ بها سبحان الله يعني علماء ودعاة وكيميائيين ورياضيين، وسواء رياضيين من علم الرياضيات او في الرياضة نفسها سبحان الله. ندخل مجرد ان واحد في اولادنا من يروح 150 في البعثة يرجعوا بنص ميداليه، ميداليه برونزيه، تهلل الصحافه، البطل القومي يا عم. من البلد الثانيه خد 70 ميداليه ذهبيه، وانت هو يعني انت الولد ده سليم وانت ابنك اكتع؟ ما هو برضه انفقنا عليه، ففين الانفاق؟ فنفس القضيه. فالانفاق 69 مليار على فيديو كده. وبعدين ايه؟ اول ما الرجال زائغ العينين يقعد قدام الشاشه وينظر على المسكينه اللي جنبه، هي عباره عن ايه؟ كيس امراض، مصدر اوبئه من كثر الهم والغم، شعرها بيتساقط ونظرها ضعف، وتقول لها ام فلان ولا بتسمع من الهم. ها، فيقارن بقى بين اللوزعيه دي بتاعت حور العين بتاع هوليود دي، ويبص على المسكينه ام امين ولا ام حسن، لا حول ولا قوه الا بالله، يقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالاوديه والاطام، لا حول ولا قوه. يبتدي عينيه تروح لبعيد، يبتدي ايه؟ يستقل نعمة الله عليه، يبتدي ينحرف. فاحنا برضو بنشجع الناس على ايه؟ نحن نريد اعلاما هادفا، نريد قيم، نريد عودة الى منابع جذورنا، المنابع العربية. يا مؤمن في الجاهلية عنترة العبسي لم يدخل الاسلام، ولكن ماذا قال؟ قال واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عنده غض البصر في الجاهلية، في الجاهلية. إذن يعني القضية أننا نريد أن نقول أن القيم العربية الأصيلة كانت موجودة، وجاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. فاحنا عايزين نسد المنافذ بتاع انحراف الشباب. ولذلك انا اود ان ارى في بلادنا العربية مدارس منفصلة للاولاد كما كانت، ومدارس منفصلة للبنات، في جامعات للبنات تدرس الاقتصاد المنزلي وتدرس التطريز وتدرس الفنون الراقية والاداب واللغات الاشياء الجميلة، وتتعلم تبقى معلمة اطفال، وتبقى طبيبة امراض نساء واولادة، وطبيبة اطفال وقابلة وحاجة كده بهذا المنطق. هو ده التخصص الجميل. مش هود البنت قسمة هندسة ميكانيكا تنام تحت السيارة عشان تصلح للموتور؟ معقول دي مهمتها؟ مهمتها مهندس بناء، مهندس انشاء تطلع فوق السقالة والخشب في الطبق العشرين ومع العمال وتقول الله اصل المرأة كمان وليس الذكر كالانثى. دي لها مهمة، دي لها مهمة. طبيبة اطفال نعم، معلمة اطفال جميل، معلمة بنات اجمل. يعني طبيبة اسنان وتعمل عيادتها للنساء جميل. مش يروح للمرأة عند طبيب الاسنان بينها وبين وجه طبيب الاسنان 2 سنتيمتر دول يضر الله. واحنا ما عندناش ولا بنت في طب اسنان متفوقة افتح لها عيادة كده او تقول في المستشفى تدخل نساءنا وبنات الله. احنا مش ناويين نرجع الغيرة العربية. كان في شيء يحكى ان العرب كان عندهم غيرة زمان. يا الله، ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأني أرى في الجنة وكأن جارية تتوضأ على شاطئ نهر بجوار قصر. قلت لمن النهر ولمن الجارية لمن القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قلت أنا من قريش. قيل هذا رجل لرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنا محمد عليه الصلاة والسلام. قيل هذا لعمر بن الخطاب. فتذكرت غيرته فوليت هربا. تذكر الرسول غيرة عمر على النساء. قال أمنك أغار يا رسول. معقول هذا الكلام؟ عليك أغار يا رسول الله؟ الغيرة هذه. دخل علي فوجد فاطمة أم الحسنين تستاك بعود الأراك السواك. ماذا قال مخاطبا من غيرته رضي الله عنه؟ قال أتغيب يا عود الأراك بتغرها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت اهلا للقتال قتلتك ما فاز منها يا سواك سواك. محدش لمس هذا الجسد الطاهر الا انت، ولكن هذه هي سنة ابيها. يعني سنة السواك مأخوذة عن ابيها فلا يتكلم عليه. لكن شوف الغيرة لما زوجها تسمع من زوجها هذا الكلام الجميل، هذا الكلام الراقي، هذه العواطف الجياشة، تحب زوجها اكثر. اما احنا سبحان الله يعني يعني يعني لما قالت النملة يعني يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم كانت تخاف لا يحطمنكم سليمان وجنوده، لا اله الا الله. وقال عليه الصلاه والسلام على النساء ايه؟ رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير يا انجشة. لما ركبت نساء النبي فوق الابل يا ايام الحج الاكبر وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهذه الحجة الوحيدة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع او حشد معه كل نسائه، وكان انجشة ذو صوت جميل، فكان يقول والجمال تسرع يا انجشة رفقا بالقوارير، كأن القوارير فوق الابل يجب ان نرفق بها، ونحن يجب ان نرفق بنسائنا بحسن التربية حتى لا تنتشر الفواحش بيننا. عصم الله مجتمعاتنا من كل فاحشة ونسوء. وللموضوع بقية ان شاء الله، كونوا معي بعد الفاصل باذن الله، القاكم مرة اخرى ان شاء الله. اهلا بكم، حرم بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتكلم عن انتشار الفواحش واسبابها في المجتمع الاسلامي، وان الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء المؤمنين وهؤلاء عباد الرحمن الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. طيب، رب العباد سبحانه وتعالى اذا يعني ان العين لا تزني وزناها النظر، طيب انا لما اتعود غض البصر يحصل ايه؟ ولما اترك عيني للنظر ماذا يحدث؟ ايه نتيجة ده وايه نتيجة هذا؟ من غض بصره اطلق الله له بصيرته. غض البصر انت تغض بصرك عن محارم الناس، ربنا هيرزقك بمن يغض بصره عن محارمك كما تدين تدان. هذا امر. الامر الثاني، انا ان نظرت الى 100 امرأة والعياذ بالله، واخذ كل ولي من اولياء هذه المرأة يوم القيامة حقه مني، فماذا ابقى لي؟ ماذا أفقري؟ وأنا لما نظرت إلى إلى إلى إلى يعني إلى إلى يعني للأسف الشديد أو نظر هؤلاء المئة إلى مح إلى يعني أهلي أنا وبناتي أنا وأختي أنا وأمي وإلى آخره، ماذا أبقري؟ ولكن أنا ماذا أخذت منهم؟ ثم النتيجة في الآخر إيه؟ تعود الإنسان على أن يرى البيضاء والشقراء والصبراء والسوداء والعفاء والقصيرة والطويلة والسمينة والنحيفة. كل طب الله عليك كيف يرى نعمة الله عز وجل فيما رزقه رب العباد سبحانه؟ فده إيه؟ خطوة من خطوات الانحراف. هذا أمر. الأمر الثاني، تجد أن الشبكة العنكبوتية من الواجب أن تكون نستفيد منها معلومات، نستفيد منها أبحاث، نستفيد منها أخبار، لكن يبدو أن استخدام هذه الشبكة عند كثير من شبابنا ورجالنا بالذات للأسف، تجد الزوجة زوجها تركها في الفراش ورايح قاعد في غرفة خاصة وفاتح على الانترنت ما لا يلذ ولا يطيب ولا يقبله عاقل ولا يقبله. سبحان الله يا أخي، أنت زوجتك هذه إنسانة محترمة فاضلة مهذبة متدينة قريبة من الله، صوامة قوامة ملتزمة، لم يرى شعرها أجنبي ولم يرى جلدتها أجنبي، يعني كيف تبيح لنفسك؟ أليس من العار عليك على روحك أنت أن تشاهد هذا وتطالع ذاك؟ معقول هذا الكلام؟ أليس منا رجل رشيد؟ معقول أن احنا نترك أنفسنا كده لهذه الفوضى التي يريدون أن يصنعوها لنا؟ أما قام اليهود في العصر الحديث بافتعال المانيكانات وعرضات الأزياء، ما دي تجارة التجارة الرقيق. هل يقبل المسلم هذا؟ هل يقبل المسلم أن يرى؟ طب بالله عليك، بعض من الاحتفالات التي تراها لعروض الأزياء، طب النساء اللي جالسات يمكن عايزة تشتري فستان أو زي أو اللبس معاه لمناسبة مع عرس أو غيره، طب والرجال اللي قاعدين دول بيعملوا إيه؟ عايز يشتري روح فستان أيضا؟ طب قاعد إيه؟ مش ممكن، في خلل حاصل ونحن لا نكون إمعة أبدا، لن نكون إمعة. من الإمعة يا رسول الله؟ لا يكون أحدكم إمعة. قال يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، لكن لا، وطنوا أنفسهم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. يبقى في إيه؟ مسألة وضوح رؤية، أنا أتجنب الإساءة. ليه؟ ما أكونش أنا معاكم معاكم عليكم عليكم، لا، يعني ما ينفع هذا كلام. يعني وما أنا إلا من غزية إن غزت غزوت وإن ترشد غزية أرشدي، لا لا لا، انا غزية تروح على الحق انا معاها، على الباطل لست معها. ليه؟ لان يعني انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال انصره مظلوما يا رسول الله، فكيف لي ان انصره؟ قال ان ترده عن ظلمه فذلك نصر الله. احنا لازم نشجع انفسنا واصحاب القنوات يتقوا الله في ابنائنا وفي بناتنا، ويتقوا الله في الاعلانات التي تعج بها الفضائيات من عرايا وسبحان الله. طب انت بتعلن عن براد او ثلاجة او جهاز، سبحان ايه، تفتح باب الثلاجة تقول واحدة عارية طلعت منه، ايه علاقة العرج سبحان الله زجاجات العطور وتوضع عليها صور طب لماذا هذا؟ ليه كل ده؟ اذا جاءنا هذا ممن لا يدين بالله او لا يؤمن بالله ربا ولا بالاسلام دينا ولا بالمذاهب الراقية ولا بالقيم الاصيلة، احنا لا يعني، ومن يضحك له زمن الغواني فإنا لا تحركنا الدفوف. ونحن نجد لنا هوية محددة، احنا مسلمين وسمكم المسلمين من قبل، ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. الانسان السفيه الذي ايه؟ الذي يدخل نفسه في متاهة. فانت لا تحبه لأحد من أهله، هذا الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يريد أن يأخذ رخصة عجيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبح لي الزنا يا رسول الله. لم يتهور الرسول عليه ولم يضربه ولم يأمر عمر أن يضربه أو أن يؤذيه ولم يسجن ولم يحل أبدا. قال له بكل هدوء، أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ لا يا رسول الله. فضل يسأله عن المحارم التي يغار عليها، قال لا يا رسول الله. قال هكذا الناس لا يرضونهم لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا خالاتهم. قال ادعو الله لي يا رسول الله. فوضع الرسول يده الشريفة على صدر هذا الشاب الجامح الشهوة وقال اللهم حصن فرجه واشرح صدره. سبحان الله الوالد. فكان هذا الشاب مستقيما بعد ذلك. اذا وضع له حقائق، كل القضية خرجت عن قناعة من قلبه، رفض ان يكون هذا لابنتي وهذا سبحان الله. فاذا هكذا تكون معالجة الامور. نحن نريد هداة ودعاة نابهين يدرسون علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاريخ والسير والحضارات حتى يستعينوا بهذا كله على فهم حقائق الدين العظيمة الذي هي عبارة عن نظام لهذا الكون. يعني الدين هو نظام سبحان الله. لذلك قال ربنا في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الملك في هذا الوقت لم يكن له دين، يعني في نظام الملك. فالدين عبارة عن تنظيم العلاقة بين المخلوق والخالق، تنظيم العلاقة بين المخلوق والمخلوق، تنظيم العلاقة بين المسلم وغير المسلم. وبعدين في نقطة، بلادنا مفتوحة ويأتيها هذا وذاك، فلو جاء الأجنبي والأجنبية إلى بلادنا ورآنا ملتزمين بقيمنا ومبادئنا، بالله عليك ما الذي سوف يقولونه عنا؟ سوف يتأثرون إيجابا لا سلبا، وسوف يقول أن هؤلاء العرب المسلمون هم الذين تمسكوا بحضارتهم وتمسكوا بقيمهم، فيكون هذا لنكون فتنة عليهم. يعني إذا كان يقول لك إذا كان أنتم عندكم بليه إحنا عندنا بليه، إذا كان عندك بليه بجعة عندنا بليه البقرة، إذا كان عندك يا عمي الله يرضى عليك. لا لا ما ينفعش هذا الكلام. نحن مجتمعات لها قيمها، لها حضاراتها، لها مواثيقها، لها دينها، لها كتابها، لها رسولها الذي يعني تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله إن انتشار الفواحش في المجتمعات أولا تنزع البركة من المجتمعات، وربما يعني تقحط السماء أو السماء تتجمد فلا تنزل علينا قطرة ماء، لأن ولولا البهائم لم يرزقوا سبحان الله. ظهرت فينا أمراض لم تكن في سابقينا، يجب نتقي الله سبحانه وتعالى ونتقي الله في علاقاتنا مع الله وعلاقاتنا مع الناس سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن الاستقامة على طريق الله تبدأ بغض البصر، ثم عدم الإكثار من مشاهدة هذا العري الفاضح. ومن كرم الله عليك أن جعلك مخيرا فيما سوف تحاسب عليه. فأمامك شاشة أو شاشة حاسب آلي أو غيره معه إيه؟ في زر للإغلاق، في حكوم في يدك تغلق به، أغلق ولا تشاهد إلا ما يعود عليك بالخير، لأن النفس نزاعة بالهوى إلى فعل الشر، والنفس نزاعة إلى فعل النقائص، والنفس أمارة بالسوء إلى ما رحم ربي. فأنت لا تدع، لا تغذي نفسك الأمارة بالسوء على فعل السوء، لا بالعكس. يعني خلي لك جماعة طيبة تذكرك بالله، ما يعني أخوك إن رأيك غافلا ذكرك وإن رأيك ذاكرا أعانك. خليك مع إنسان سبحان الله ينصحك إذا وجدك على غي سبحان الله، نصرك ظالما ومظلوما بأن ردك عن ظلم. كل هذه سبحان الله يعني أبواب يجب أن تغلق حتى نغلق على أنفسنا باب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ختم الله لنا ولكم بالصالحات، ولا تنسوا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.